مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مع الشباب. لا يكاد تفوت ثانية ولا حتى دقيقة ولا ساعة ولا يوم ولا أسبوع إلا وهناك انتقالات وهناك تحركات شديدة في مصر بالغة الأهمية، لدرجة أن الواحد صار يشعر أننا ننتقل في كل يوم من زمن إلى زمن آخر. معنا مجموعة من الأخبار المهمة اليوم، وأولها خبر بيقول أن العليا للرئاسة تعلن قائمة ب13 مرشحا بعد إعادة الفريق أحمد شفيق للمنافسة. تفصيل الخبر بيقول أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، وضمت القائمة 13 مرشحا بعد انضمام الفريق أحمد شفيق للقائمة مرة أخرى وإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية. وضمت القائمة محمد فوزي عيسى وأبو العز الحريري وحسام خير الله وعمر موسى رقم 4 ورمز الشمس، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رقم 5 ورمزه الحصان، وهشام البسطويصي رقم 6 ورمزه اليد، ومحمود حسام الدين رقم 7 ورمزه النجمة، والدكتور محمد سليم العوى رقم 8 ورمزه المظلة، وأحمد شفيق رقم 9 ورمزه السلم. وشملت القائمة أيضا حمدين صباحي رقم 10 ورمزه النسر وعبد الله الأشعل رقم 11 ورمزه البلطة، وخالد علي رقم 12 ورمزه الشجرة، والدكتور محمد مرسي رقم 13 ورمزه الميزان. كانت هذه هي القائمة النهائية اللي كانوا قالوا انهم يعلنوا عنها يوم 26/4، وكانت هذه هي الأسماء التي سيستقر عليها المصريون في الانتخابات. معنا خبر آخر أيضا كان عامل ردود فعل واسعة ومتابعينا أمس، وهو أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تقرر دعم الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية، مطمئنون إلى رضا الله بعد اختيارنا لمرشح الإخوان. ويسري الدكتور محمد يسري يعني بيقول أن الانتخابات فرصة ليبرهن المصريون على صدق انتمائهم للهوية الإسلامية. على كل حال يعني نشكر إخواننا في الهيئة الشرعية وعلماءنا على هذه المبادرة، ولازلنا أيضا نحن في انتظار قرار مجلس شورى علماء المسلمين، والذي علمنا اليوم أنهم كانوا في اجتماع طارئ لبحث هذا الأمر، وأنهم في تفاوض مع حزب النور والجبهة السلفية أيضا والجماعة الإسلامية حول مرشح إسلامي واحد للمرحلة القادمة. وإن شاء الله تتوافد لدينا الأخبار في وقتها ونعلنها لمشاهدينا الكرام قريبا بإذن الله عز وجل. الجرائد ووسائل الإعلام بشتى فروعها ملاش موضوع النهاردة وامبارح إلا موضوع الفنان اسمع عدائية للتيار الإسلامي بشكل عام واستهزاؤه بالتيار الإسلامي. تقريبا لا يوجد فيلم أو مسرحية لعادل إمام يخلو من هذا الاستهزاء. على كل حال معنا مجموعة أخبار لكن هنقول منها العناوين من مختلف وسائل الإعلام اليوم. الخبر معنا بيقول وفد من الفنانين يلتقي النائب العام لإقناعه باستئناف حكم عادل إمام. العفو الدولية، وانا عايز تاخدوا بال حضراتكم معايا ان الامور مصعبة داخليا وخارجيا، وشوف الليبراليين والعلمانيين حينما يريدون تصعيد امر ولو كان ضد القانون ماذا يفعلون. العفو الدولية تندد بالحكم على عادل امام وتؤكد ان ذلك يبرهن على استمرار نظام مبارك. لسه فاكرين دلوقتي، فأنا مش معاهم يعني، بس الفكرة ان احنا بقالنا فترة بنقول ان نظام مبارك ما زال قائما، يقول لك لا انتوا عشان الموضوع مش عاجبكم وتم استبعاد بعض المرشحين كخيرت الشاطر والشيخ حازم ابو اسماعيل وغيرها من الاحداث المتلاحقة في الايام الماضية، مش عاجب التيار الاسلامي، فيعني زي ما يقولوا حجة البريد يمسح التختة، ده على كلامهم يعني. لكن الوافي جم يفتكروا ان نظام مبارك لا زال يحكم في مصر. عنوان اخر بيقول جبهة الابداع تصاعد ازمة عادل امام داخليا وخارجيا. طبعا موضوع كبير كبير قوي ان عادل امام ازاي يتحكم عليه، راجل يصدر الدين الاسلامي زي ما هو عايز، يشتم الدين الاسلامي زي ما هو عايز، يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ربما توصله الى الكفر، وانا عايز يعني نحط 600 خط توصله الى الكفر، لم أكفر شخصا، لكن الفعل قد يوصل الشخص إلى الكفر. اليوم السابع تفتح ملف الزعيم، الزعيم طبعا مقصود به عادل إمام نسبة لمصلحة الزعيم اللي كان عاملها، وبتقول الحبس يهدد الإبداع ويعيد الحسبة. الحبس يهدد الإبداع، هو الوقت بقى إزدراء الدين والاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالتيار الإسلامي إبداع، ده قلة أدب، قلة أدب ووقاحة، وبلاش أفتح أكتر من كده، حكي الواحد ما يفتح لسانه بيطول يعني. على كل حال معنا أيضا عنوان آخر بيقول هجوم حقوقي على الحكم الصادر ضد عادل إمام. نهاد أبو القمصان بتقول إمام من رواد المنطقة العربية ولا بد من حماية الإبداع. عادل إمام من رواد المنطقة العربية. أنا افتكرت مقولة للشيخ كشك رحمه الله، كان يقول كنا ندعو الله دائما في صلواتنا أن يرزقنا بإمام عادل، فابتلانا الله بعادل إمام. عزة كامل بتقول اتهام بإزدراء الأديان نقطة سوداء في تاريخ الفن، حسبي الله ونعم الوكيل. الغريب يعني كنت جمعت بعض الأقوال للإعلاميين طول الفترة الماضية، السيناريست المعروف والكاتب الصحفي المعروف بلال فضل كان بيعلق على تجمهر أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل خارج المحكمة أثناء قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد الشيخ حازم، ووصف ذلك بإرهاب القضاء. كان ده في القضية اترفض على الشيخ حازم رفعها وكسبها، والتجمهر الكبير اللي كان قدام المحكمة من الساعة 10 صباحا ل 10 ونص وصف ذلك بإرهاب القضاء. لكن تعالوا نشوف رأي الأستاذ بلال فضل لما عرف بموضوع الأستاذ عادل إمام وازدراءه لدين الإسلام وحكم المحكمة قانونا عليه بحبس 3 أشهر. شوفوا قال إيه الأستاذ بلال فضل، بيقول عن رأيه في مسيرة اليوم التي مسيرة اليوم الخميس التي انطلقت مع مجموعة كبيرة من الفنانين والصحفيين لنصرة والتضامن مع عادل إمام. بيقول عن رأيه في مسيرة اليوم تضامنا مع عادل إمام بعد صدور حكم 3 شهور عليه بالحبس لن يمنعنا، وركزوا مع هذه الكلمة وحطوا تحتها 600 خط، لن يمنعنا من الإبداع إلا الدم. شايفين اللهجة اختلفت ازاي؟ شايفين لما الامر بيجي عليهم ايه اللي بيحصل؟ لما تجمهر انصار الشيخ حازم وانصار خيرت الشاطر لما الحكم كان حكم جائر وظالم عليهم قالوا ازاي مش عايزين يحترموا دولة القانون، الاسلاميين عايزين يضيعوا البلد، الاسلاميين عايزين ينهبوا البلد، الاسلاميين الاسلاميين الاسلاميين. هم الوقت لما جه الحكم عليهم او على حد من رموزهم قالوا لن يمنعنا من الابداع الى الدم، ورموا بالقانون عرض الحائط. مش هو بس، الإعلامية لميس الحديدي في قناة السي بي سي بعد استبعاد الشيخ حازم وتجمهر أنصاره احتجاجا على الحكم قالت نحن في دولة القانون وأنصار الشيخ لا يحترمون القانون ويريدون البلطجة والإرهاب. لكن تعالوا نشوف رأي الأستاذ لميس الحديدي بعد ما سمعت قرار المحكمة بحبس عادل إمام 3 شهور قالت إيه. قالت لا لا لا لا لا لا، إحنا كده بنرجع لعصر الظلام والتخلف، وهنطلع كلنا بمسيرة تضامنية للزعيم اللي بنور لنا الطريق. عادل إمام صار الآن ينور الطريق للأمة الإسلامية بازدراءه للدين الإسلامي. الله المستعان، الله المستعان، حكم واحد لو فتح مش هيخلص. على كل حال معنا فقرة النهاردة زي ما عودناكم طول الأسابيع الماضية، وهي فقرة شباب يوتيوب. والفقرة النهاردة مع المبدع والمتألق دائما الداعية الأردنية الدكتور أمجد قرشة، بيكلمنا في هذه الفقرة حول رخصة زواج. الدكتور أمجد بيقترح أن كل واحد مقبل على الزواج في المرحلة القادمة يرجو أن يكون هناك قانون يعلمه فقه الزواج، قانون يعلمه كيفية الزواج، ما يخشش على عماه كما يقولون. انتوا عارفين ان النهاردة اي واحد بيجي يتجوز واي واحدة بتيجي تتجوز الاثنين ينتقلوا من بيئة الى بيئة، سواء كانت الزوجة او الزوج، الطباع مختلفة، العادات مختلفة. التجمل في الطباع اللي كان في فترة الخطوبة او كتب الكتاب كان عبارة عن بكش، لكن لما جينا في الحقيقة كل واحد بان للتاني. تعالوا نشوف رأي الدكتور امجد قرشة في موضوع رخص الزواج ونرجع لكم تاني، ما تروحوش في اي حتة. بالله عليكم خلينا نكون صريحين مع بعض في الإجابة على سؤالي، قديش نسبة الأشخاص المتزوجين واللي شاعرين بالسعادة والهناء بسبب الزواج؟ بعرفش قديش منكم راح يرضى يعترف بالواقع، لكن النسبة حسب خبرة الشخصية تعطي تأثيرات مخيفة. طبعا لو سمحتوا لا تحكموش على المظاهر. والله فلان ما شاء الله عليها عملوا لها عرس اسطوري. طيب ايش علاقة هذا بالسعادة؟ والله فلان جاب لمرته سيارة موديل السنة حقها 100,000 دولار. طيب ايش علاقة هذا بالسعادة؟ والله فلان مرته ما شاء الله عليها بتخلف له ما شاء الله كل سنة ولد وكلهم ما شاء الله زي القمر. طيب ايش علاقة هذا بالسعادة؟ هاي مصيبتنا. تعرفوا انه احكامنا بتوقف عند حدود الظواهر والشكليات. يا جماعة انا بسأل عن السعادة الحقيقية والطمأنينة الحقيقية واللي ما بتنشر بفلوس الارض. حابب يعرف مثلا اذا ما كان صاحب العرس الاسطوري يرجع كل ليلة سكران وبيضرب مرته. حابب يعرف مثلا اذا ما كان اللي جابلها السيارة موديل السنة بيفري كبدها لانه جيل نساء زي ما بيقولوا ما بتفلت وحدة من شره. حابب يعرف مثلا إذا ما كانت هاي اللي بتخلف له أولاد زي القمر أم لسان طويل وحاد وكل يوم تعمل له شر على الطالع وعلى النازل لدرجة دار فيه وعيشته معها وما بيرجع للبيت حتى يطمن عند الكل مال مشان يريح راسه. شو حد ممكن يقول لي ايش اللي بدك توصله يا شيخ؟ اللي بدي اوصله اخي الكريم وباختصار، كم من الذين يتزوجون يدركون سلفا حقيقة المؤسسة الزوجية وقداستها ومكانتها عند الله وما هي أسسها وحقوقها وواجباتها، وبناء عليه يتم اختيار الشريك الآخر. الجواب وجهة نظري مصيبة ضرب مصيبة ضرب مصيبة. أنا أزعم أن الغالبية الساحقة من الناس ببلش المشوار غلط من الأول، لذلك لا يوجد سعادة حقيقية ولا يوجد طمأنينة حقيقية ولا يوجد راحة قلب حقيقية. شوفوا على سبيل المثال شباب الجامعات غالبا ايش هي الاسس اللي بناء عليها بيختاروا؟ الجمال، جمال الشكل، جمال الوجه، والتفنن في اللباس. بعدين ما تزعلوش مني معلش، ما هو المعيار واضح، اللي بتقبل على نفسها انه صاحبها يختلي فيها عدم المؤاخذة تحت الشجر في الجامعة وتحت الدرج 3 أو 4 سنوات ويمكن يحط ايده عليها ويلمسها عشرات المرات، اي نوع من الزوجات بدها تكون هاي؟ يعني تتوقع انها تكون خديجة او عائشة رضي الله عنهما مثلا يعني؟ وممكن انك تحفظ لك بيتك ونفسك وتكون نعمة الزوجة مثلا يعني؟ معلش تتحملوا صراحتي، حتى لو شتمتموني الان يمكن بعدين تدعوا لي ان شاء الله لما تشوفوا بعينكم صدق كلامي. طيب بيجي للمعيار اللي بيدوروا عليه كثير من البنات، شاب وسيم كتير كتير نايس لبيس معاه سيارة بتجنن موقع كل بنات الكلية بحباله قد ما هو بجنن، او ابن فلان الثري او ابن فلان الوزير. هيا حجة يا اختي، يعني ايش بتتوقعي منه بعد الزواج؟ رح يكون ابو بكر وعمر مثلا يعني؟ هذا ممكن يكون عدم مؤاخذة بيتسلى كل يوم مع واحدة وشايف حاله عليكي ومتكبر، وانت في النهاية عدم المؤاخذة لا تعني اكثر من مفرخة اولاد لاجل البرستيج الاجتماعي. كل الاوصاف اللي وصفتها بتصيب الشباب والبنات للنكد في النهاية بعد اكتشاف الحقائق الأليمة، وبالتالي بصيروا يهربوا للمهدئات والصحبة البديلة او الهرب من البيت او الخيانات الزوجية او الطلاق المبكر. والاولاد شو بصير فيهم؟ بتشتتوا هون وهون وبيطلعوا حاقدين على امهم وابوهم الى اخره. هذا كله بسبب عدم فهم او عدم ادراك او عدم قبول اساسات ربنا الحكيم. اساسات ايش؟ اساسات المؤسسة الزوجية واللي اعلمنا فيها الحكيم عبر كلمات نبيه الكريمة: اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه الا تفعلوا تكن في الارض فتنة وفساد عريض او فساد كبير، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الحبيب ما قال اذا اتاكم من ترضون عن شكله فقط او عن رقم حسابه بالبنك فقط او لانه ابن فلان فقط، لانه كل هاي الاسباب عدم مؤاخذة لا تقدم شيئا اذا ما كان الانسان تقي وبخاف ربنا. وفي المقابل ايش الاسلام قال عن اختيار الزوجة؟ بين لنا انه الناس عادة تتزوج المرأة لواحد من 4 اسباب: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك فانت الفائز بالاخير. طبعا مشان الشباب ما يفهمونيش غلط، الاسلام ما بينهاك انك تنظر لجمال المرأة وحسبها ونسبها ومكانتها، لكن بشرط انه عنصر الدين الصحيح يكون متوفر فيها. يعني اللي معياره في الانتقاء للزوجة الجمال والجمال فقط بغض النظر عن الامور الاخرى واللي بيعتبرها ثانوية، هذا وقع في مصيبة. ثانوية ايش حبيب قلبي؟ ما بتفرق معاك اذا زوجت المستقبل بتسلم على اصحابها قدامك مداوسة ومعابطة، او ممكن تسد كل انواع المسبات على امك اذا غلطت معها غلط صغير لانها حرة وهي تتعودت تسوي اللي بدها اياه. حبيبي تزعلش مني، بس هاي اذا ما بتخاف من ربنا وبتحسب حساب لشرعه والله انك في جحيم، فما تضحكش على حالك. لذلك بتمنى لو انه نوصل لمرحلة انه القانون في بلادنا ما يسمح لحدا انه يفكر بالزواج قبل ما يحصل على رخصة. ايش بتقول دكتور؟ رخصة؟ نعم رخصة، دورة إجبارية بيحضرها كل شخص راغب بالزواج مشان يفهم ما معنى زواج وما معنى مؤسسة زوجية، ما معنى حقوق، ما معنى واجبات كل من الزوجين على الآخر. بعدها يأخذ قراره في الإقدام على الزواج، أو على الأقل إنه القانون يلزم الخاطبين بحضور الدورة قبل الزواج حتى يهيئوا حالهم لإعطاء هاي المؤسسة، مؤسسة الزواج مكانتها الحقيقية. ترى الإخوة في ماليزيا طبقوها وكانت النتائج مذهلة، انخفضت نسبة الطلاق للعاقدين أو الكاتبين كتابهم وقبل الدخول أو قبل حفل الزفاف بشكل غير معقول، وتم حماية الآلاف من هذا الشبح المدمر. يا ترى ممكن إحنا كمان نحسبها صح مثل ما الماليزيين حسبوها صح؟ إن شاء الله يا رب، بس لا تنسى تدعو لي. الحقيقة الدكتور أمجد قرشة مبدع ومتميز ومتألق دائما. تخيلوا أنه بوصل فكرة وطرح جميل بأسلوب رائع في وقت بسيط لا يتعدى 5 دقائق، قد يصعب على إمام أو خطيب أو محاضر إن هو على المنبر أو في كرسي المحاضرة في المسجد أو حتى على كرسي في التلفزيون إن يوصل هذا الأمر في ساعة كاملة لعدد كبير من الناس. على كل حال معنا كمان فقرة تانية سريعة وبسيطة عن الحجاب، لأن النهاردة كل من يتكلم مع أخواتنا في الجامعات أو في أي مكان في مجالات العمل المختلفة حول الحجاب تقول لك والله إقنعني أنا مش مقتنعة بالحجاب. يحضرني هنا كلمة جميلة جدا لفضيلة الشيخ محمد حسان حينما قيل له مثل هذا في وقت ماض، قال لها حضرتك مش مقتنعة بالحجاب، حضرتك أصلا تقريبا مش مقتنعة بالإسلام. على كل حال معنا فقرة عن الحجاب، والحجاب مش الحجاب المتبرج، لأن احنا النهاردة عندنا كثير من البنات تلبس بنطلون وبضي وتقاوي وشرب كده أو تقاوي طرحة أو حتى تلبس عباية وعليها ترتر مالي العباية كلها أو شكلها ملفت، حتى كتير من المنتقبات بيقعوا النهاردة في حاجة اسمها الحجاب المتبرج. تعالوا نشوف موضوع الحجاب عبادة مع الدكتور أمجد قرشة، وبعد هذا هذه الفقرة نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هرجع للفقرة الحوارية الأساسية حول قضية عادي الإمام، نظرة وتحليل ونظرة سريعة حول الأحداث الراهنة. نروح للدكتور أمجد قرشة ونرجع لكم بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من احسبها صح. حلقتنا اليوم لأخواتنا الكريمات. أختي الكريمة، هل تعرفي أنه الحجاب عبادة؟ نعم الحجاب، مش راح أتناوله بالطريقة الفقهية، بس كلمة الحجاب تعرفي كثير من الناس لأسباب اجتماعية لأسباب ثقافية في بعض البيئات العربية والإسلامية وغير العربية وغير الإسلامية، كثير من الأخوات للأسف بشعروا من نوع من الضيق وكأنه في عبء ثقيل جدا عليهم هو هذا الحجاب اللي لابسينه. حابب أنه إذا تكرمتي وإذا تسمحي لي أني أوصل لك هالمعلومة الرائعة اللي يمكن الشباب يغاروا منكم لما يعرفوها. الحجاب عبادة، بمعنى لأن الحجاب أمر من الله، فعندما تقومين بتطبيق أمر الله أنت والصائم القائم العابد الزاهد المتصدق واحد. بلغة الرياضيات لما واحد يقوم الليل 3 ساعات كل يوم، إيش نحكي عنه؟ مين فينا اللي عم بسمعوني الآن بيقدر 3 ساعات كل ليل يقوم الليل؟ أنت بتلبس الحجاب إذا تلبسيه طاعة لله وبتطلعي في اليوم من 7 إلى 9 أو 12 ساعة، فأنت في عبادة دائمة ل 12 أو 9 ساعات في اليوم. من يستطيعها من الرجال؟ من منا يقوم الليل 9 ساعات في الليل؟ شبه مستحيل، هذا مش موجود في عالمنا الآن. أنت تستطيعين بشرط أنك تقبلي هذا الأمر من الله وتلبسيه بشروط الله يكرمكم. الحجاب يشمل غطاء الرأس ويشمل الجسم ويشمل الميك أب بمعنى لا يوضع، ويشمل العطر بمعنى لا يستخدم في الخارج، ويشمل المشية وأسلوب الكلام بمعنى موضوع التغنج والرسمية والهدوء وأسلوب الكلام والاحترام. من لبت أمر ربها بالشروط التي أمرها الله سبحانه وتعالى تكون فعلا قد دخلت في موضوع العبادة. وقبل ما أختم الحلقة برجع بذكرك أختي الكريمة أنه أنت لازم تقومي بدور دائما تستجلبي وتستحضري وتتذكري أنك في طاعة وأنك في عبادة وأنك مأجورة بإذن المولى عز وجل، وزي ما يقولوا بلهجتنا العامية في الأردن نيالك، الله يتقبل منك ويا ريت ما تنسوا تدعوا لي. كسر الدنيا ده عرض واحد بس من عروض فندق الشهداء 5 نجوم دلوقتي. مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. يشرفني ويسعدني ان يكون ضيف هذه الحلقه فضيلة الدكتور احمد عارف الداعي الاسلامي، فاهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا. وايضا يشرفنا ويسعدنا يكون معنا الصحفي الاستاذ خالد الشريف، اهلا وسهلا. ولاول مره في برنامج مع الشباب سيد المستشار سامح السيد المستشار بهيئه قضاء الدوله وعضو اللجنه الاعلاميه بالهيئه، اهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا، اهلا بك، ربنا يبارك فيك الله يحفظك. الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، معنا اليوم استطلاع موجود على صفحه محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وايضا موجود على شريط الرسائل القصيره الموجود اسفل الشاشه. الاستطلاع بيقول: هل انت مع حريه التعبير في الاعلام والفن بشكل مطلق ولماذا؟ هل أنت مع حرية التعبير في الإعلام والفن بشكل مطلق ولماذا؟ شاركونا بتفاعلاتكم من خلال شريط الرسائل القصيرة، وأيضا من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك، والصفحة موجودة الآن أمامكم على الشاشة. دكتور أحمد، قضية ازدراء الأديان والاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالتيار الإسلامي بشكل عام، هل يدخل ضمن إطار حرية التعبير؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني خليني أفرق ما بين أمرين اثنين. الأمر الأول إن في بعض الخصومات على أرض الواقع، يعني خصومة إنسانية، خصومة تنافسية، أضواء إعلامية سواء على مشايخ أو على فنانين، دي خصومات قد تدخل فيها بعض الهوى النفسي أو بعض الخصومات الإنسانية على المستوى الإنساني. وفي خصومة أخرى هي خصومة إسلامية، خصومة دينية، يعني خصومة موجهة للشرع، وبالتالي لا أستطيع أن أحكم إلا على الأفعال من باب الخطأ الصواب، لكن لا أستطيع أن أحكم على النوايا إن نيته أن يكون يعني منافقا أو مريدا لذلك، إلا إذا كان في حكم قضائي يحكم به القضاء، يعني يوقف الإنسان ويستوقفه ويقيم عليه الحكم، وبالتالي يستطيع إن هو يقيم عليه الحجة. لكن خلينا أقول إن في قضية تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائر الله، دي قضية نفسية، قضية انبهار بحضارة الإسلام أولا، وقضية الإيمان بالمعتقد ثانيا، وبالتالي التطبع بالسلوك ثالثا. فدي تعرفها في في في في صدق الإنسان، في ملامحه، في طريقة أدائه. عشان كده هي القضية في الشريعة قضية في الأول هي قضية إنسانية، يعني قضية حرية التعبير قضية إنسانية محضة، أن يعيش الإنسان حرا أبيا. ولذلك في بعض القانونيين الكبار تذكرت الآن يعني كان بيوصف أو بعض حتى واضعي الدساتير قديما، مشاريع بعض واضعي الدساتير بيجي يوصف الحرية يقول إيه، تعبير جميل جدا، يقول حق فردي ووظيفة مجتمعية، حق فردي ووظيفة مجتمعية، يعني هي أيضا تشمل قد إيه سوف توظف هذه الحرية في هذا المجتمع. فنحن نحيا في مجتمع إسلامي بامتياز، مجتمع يريد الإسلام ويحبه دينا وديانة وحضارة وثقافة، فبالتالي أي شيء هيبقى صادم حضاريا قبل أن يكون أيضا صادم دينيا ومعتقديا. فدي النقطة التي قد تخفى على الكثيرين، أن أنت بتصطدم بمساحة عريضة جدا من الهيبة والجلال والقدسية اللي بيعيشها اللي بيفرضها الإسلام في قلوب أتباعه ومحبيه. نعم. فبالتالي الفكرة حتى يخرج المشاهد بفائدة موجزة وسريعة، هل يدخل ضمن إطار حرية التعبير إزراء الدين أو استهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لو احنا وصفنا هذا التوصيف يبقى لا يمكن طبعا. وبعدين أنا عايز أقول إيه، نقطة خطيرة جدا، إن احنا في مصر الآن بنصنع مثالنا الخاص بينا، مش عايزين حتى لو هذه الحريات مكفولة في أوروبا، نحن نصنع على غير مثال سابق. إيه المانع؟ المانع إن أنا أعيد مجد حضارتي بيدي وبفكري وبحريتي، ليه محتاج ان انا اقول كاني اقيس؟ انا عندي الاصل فلما القياس؟ يعني اذا ورد النص فلا قياس، فبالتالي انا عندي النص، نص الحضاري لا يسمح ابدا بهذه العبارات اصلا. نعم. ده هو من قسوة قلوبنا ان احنا بقينا نناقش هذه القضايا باعتبار ان هل الازدراء من الحريات ده شيء، يعني ده ضرب من العبث. نعم. الكلامي اصلا. تمام. يعني الأستاذ خالد الشريف، يمكن أكثر نقطة مسلط عليها إعلاميا في موضوع قضية عادل إمام وإزدراء الدين الإسلامي أو استهزاءه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالذات الإلهية، هو مقطع من فيلم مرجان أحمد مرجان لما كان بيجسد شخصية رجل أعمال يستطيع أن يحوز على كل شيء من خلال الرشوة، ولما ابتلي إن بنته تعبت قالوا له أنت لازم يعني ترجع لربنا، فقال يعني خدها في نمط الرشوة انه يصلي لله ركعتين ثم يذبح ثم يخرج الناس للحج والعمرة بصورة استهزائية في الذات الالهية. كيف ترى هذه القضية من حيث حرية الرأي والتعبير؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بداية إذا أردنا أن نقيم إنسانا لابد أن نذكر إيجابياته وسلبياته في نفس الوقت حتى تكون النظرة موضوعية ولا نتزئ من المشهد صورة من المشهد فقط. فعادل إمام بداية هو فنان قدير ومبدع وقادر على رسم البسمة لدى الناس، ولكن له أخطاءه الكثيرة، وأنه كان يعني يسخر ويزدري في بعض أفلامه ومسرحياته. ولكن إذا كان الإسلام مع حرية التعبير ولكنها ليس حرية مطلقة، وإذا كانت الغاية نبيلة فلا بد أن يشرع لها أيضا وسائل نبيلة. فعادل إمام قبل الثورة يعني أخطأ أخطاء كثيرة وعديدة، منها مسرحية الولد السيد الشغال واستهزاءه بالسنة وبرجل الدين الإسلامي، وهو للأسف الشديد حينما أراد أن يمثل ويتقمص شخصية راهب أو قمص نصراني استأذن البابا شنودة في فيلم حسن ومرقص، ولم يستأذن الأزهر ولا المسلمين حينما يتقمص شخصية رجل الدين المسلم، بل يسخر ويستهزئ. برأيك لماذا تعظيم شأن يعني القساوسة والنصارى ورؤوسهم ويأتي عند الدين الإسلامي فيسخر كما يشاء ودون رقيب حتى عليه؟ هو للأسف الشديد كان عادل إمام يسير ضمن منظومة تجفف المنابع الدين وتستهزئ وتسخر من كل ما هو إسلامي وتشن حربا. دعني أستنبط من خلال كلماتك في هذه النقطة تحديدا أنه ليس فنانا قديرا، هذا رأيي، وليس مبدعا بل كان مبتلا وأفسد أكثر مما أصلح إن كان قد كان له صلاح. يعني أقول أنه هذا رأيك. عادل إمام في جزء من أفلامه عالج بعض القضايا الاجتماعية ورسم البسمة لدى قطاع كبير، هذا رأيك وخالفك فيه تماما كما تحب. ولذلك يعني حرية التعبير وحرية الرأي والحوار متاحة في الإسلام وفي التيار الإسلامي، ليس كتلة صماء وإنما فيها تباين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من أصحابه ويتحاور مع الآخر وهكذا. فعادل إمام المقصود أن الفترة التي سبقت الثورة كانت له أخطاء، إذا كانت التوبة تجب ما قبلها فإن الثورة تجب ما قبلها، فيجب على عادل إمام أن يسارع لبناء هذا الوطن مع إخوانه من الوطنيين، وأن نغلق هذه الصفحة تماما، خاصة وأن الذي أقام القضية على عادل إمام هو فرد وليس جماعة، ليست جماعة الإخوان المسلمين ولا الجماعة السلفية ولا حزب النور ولا أي كتلة إسلامية، إنما هو عمل فردي. نعم يجب عليه أن يتوب. فبرأي حضرتك إيه لما يطلع هو بنفسه يقول، لما يطلع مجموعة من الفنانين اللي خرجوا في مسيرة اليوم يقولوا لا إحنا هو عملش أي حاجة خطأ ودي حرية التعبير وما زالوا مسلمين ومقرنين على هذا الوضع، ونشوف العبارات اللي هم بيقولوها النهاردة، العبارة اللي بيقولوها الفنانون يهتفون أمام محكمة الجيزة ويقولون يسقط حكم المرشد. دي مزايدة رخيصة أخي عمر. وهلا هناك من ينفس في النار ونحن لا نريد أن نشعل الوطن هذا بالحرائق، وإنما نريد أن نبني هذا الوطن. يجب على عقلاء الأمة بما كانوا بما فيهم الفنانين أن يعني يتحدوا ونصبح لحمة واحدة لبناء هذا الوطن، لا يتجه فريق للمزايدة الرخيصة. إن حرية التعبير في أي مجتمع لها قيم ولها حدود، والإسلام وضع حدوده أمام حرية التعبير. إذا نحن عندنا حدود وضوابط شرعية للتعبير. أنا عايز أعلق على شيخ عمر. سيدنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، واحد من كبار أبناء الصحابة الكبار، يقول إيه؟ لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون أشعار الجاهلية في مجالسهم ويذكرون أمر جاهلياتهم ويتضاحكون فيبتسم على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أريد أحد منهم في شيء من دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. يعني إذا اقتربت من الدين لا مفيش يعني. دعني أسمع تعليقا سريعا حول كلام الأستاذ بلال فضل وهو بيقول متضامنا مع عادل إمام: لن يمنعنا من حرية الإبداع إلا الدم. ولميس الحديدي على قناة السي بي سي بتقول: احنا شايفين انتوا كده هترجعونا لعصور الظلام والتخلف وهنطلع جميعا بمسيرة تضامنية مع الزعيم اللي بنوض لنا الطريق بحريتي في الإبداع. انا بدون التعقيب على اسماء اشخاص انا خليه بس اقول تعبير واضح وانا مؤمن به جدا. نعم. ان مبارك كان ليه رحم مع انه ذكر بس كان ليه رحم من الفساد خرج منها بذور وعيال كثيره جدا. فيعني انا عايز اقول ايه، فلذلك هم حتى الان في كثير منهم بيصل هذه الرحم المقطوعه بينه وبين النظام. احسن. وده سبب لزياده اعمارهم. نعم. وهم بيتصوروا كده زياده اعمارهم الشرع زياده اعمارهم حيث ايه بصوت. يعني زياده اعمار وجودهم. نعم. بقائهم بيحاولوا يصلوا، وطبعا دي مضاهاه للشرع لان الشرع قال بان صله الارحام تنسى في الاجل. نعم. بس احنا عايزين نقول ان صله هذه الرحم الخليفه. يا عمر انا اريد ان اعقب على شيء بسيط. على شيء بسيط، هي ان الدوله ومؤسسات كافه الدوله تحتاج الى تطهير. صحيح. هذا امر لا مفر منه، حتى الوسط الفني يحتاج الى تطهير. صحيح. وحتى العمل الفني يحتاج الى تطهير. دعني اسمع تعليق المستشار سامح معذرته ونعود لك مره اخرى. فضل. كيف تقرا هذا المشهد الاول برؤيه شخصيه ثم برؤيتك القانونيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، بداية لعله في فجوة في الحوار أعتقد بيننا وبين الآخرين اللي حضرتك ذكرتهم وغيرهم كثير. من زاوية إيه الفجوة دي؟ ما فعله عادل إمام وأمثاله من تشبيه كل من هو ملتحي، كل من هو متدين، خصوصا من الإسلاميين تحديدا عشان ما يصطدمش مع الكنيسة، هو اللي أوجد هذه الفجوة. أن حينما بدأت الانتخابات مجلسي الشعب والشورى ونجح الإسلاميون في هذه الانتخابات وبدأت أغلب مجلس الشعب أغلبهم من الإسلاميين والزي الإسلامي والمظهر الإسلامي، فكان البعبع، لأن هو ده اللي كنا بنتريق عليه قبل كده في الأفلام. صحيح. هو ده اللي يا أبو جهل يا مش عارف الحاجات اللي كان بيعملها والناس بتضحك عليها، لكن أوجدت باكجراوند. إيه طبعا خلفية باكجراوند وخلفية سيئة عن هذا المظهر الإسلامي. ده مصيبة لو مسكنا والعو البعبع اللي كان عامله الرئيس السابق ومعاونيه حول ان كان مخوف الغرب ومخوف في الداخل ايضا المصريين العادي، المصري العادي اللي ليه لا في الطرور ولا في الطحين بس مسلم عادي. اذا ده انا استنبط من كلمه الدكتور احمد ان حتى الفن موجه كان النظام السابق. نعم. لان النظام السابق له مصلحه في انه خايفين وشايفين الحينما لما كان نسبت واقعه كنيسه القديسين في الاسكندريه. نعم. في عهد المخلوع ونسبت الى من؟ الى سلفي تحديدا، شخص سلفي. ليه؟ شايفين؟ علشان دول لو جم اهم شايفين هيعملوا فيكم ايه؟ هذا هو من التفرقة العنصرية بين المسلمين والمسلمين مع الفن في السياسة في كله. ادي الاسلاميين كل من هو ملتحي كل من هو للزهوزي اسلامي، اذا هو دول اللي هيجوا يفرتكوا في المجتمع، هم دول اللي بيخوفوه. حينما قامت الثورة بفضل الله سبحانه وتعالى ونجحت ونجحت الانتخابات وظهر الاسلاميون في الساحة السياسية، طبيعي كان في هناك مهاترات وفي حاجات شارع محمد محمود وابو محمود وعلي محمود والقصص اللي احنا عارفينها كلها، في كل حتة مصيبة في كل خرابة يطلع لنا عفريت. ليه؟ عشان تتلهوا. اما لما يجي يترشع عمر سليمان ويجي يطلع قانون زي قانون العزل السياسي في مجلس الشعب، شفتوا القانون ما يعرفش زينب، القانون ما يعرفش مش عارف مين. ليه؟ لانه هو عامل لك باك جراوند سيء وفي نفس الوقت مش عايزك تنجح، لانك لو نجحت هتثبت ان كل النظام اللي فات ده كله كان سيء. لانه انت نجحت يبقى اذا هم اللي كانوا غلط مش انت. تمام. كاسلامي من هذا المنطلق احنا عايزين نرجع بقى لاصول قانونيه بقى علشان نوضح الصوره للناس دي اللي بيخبطوا كل شويه وكل يوم والتاني، وبعدين يجي يقول لك ايه حريه الراي والتعبير. ده مبدا في ميثاق الامم المتحده او في حقوق الانسان، معاهده حقوق الانسان واتفاقيه حقوق الانسان تبع الامم المتحده، مشتركين فيها كل الدول العربيه والاسلاميه. بتقول لك حرية الرأي والتعبير، أنا من حق إن أنا أعبر كما أشاء. أنت بتفرض علي رأيك ليه؟ أنا من بالأمس شاهدت في إحدى قنوات دون داعي ذاك الاسم إن في إحدى قنوات قاعد واحد بيقول لك والله يا أخي أنا عملت فيلم أساء من وجهة نظرك للإسلاميين، طب ما تعمل أنت كمان فيلم بقى وتصحح المعلومة. كلام منطقي، كلام منطقي. بس أنا عايز أرد وأقول له حاجة تانية. تخيل كده بقى حضرتك يا أستاذي اللي بتتكلم كده وبتقول حرية الرأي والتعبير، وأنت قاعد وقدامك الشاشة في التلفاز في البيت، وفي فيلم فيه مشهد عاري خارج عن الآداب العامة. الآداب العامة دي ملهاش دين. أنا بتكلم على آداب عامة يعني ملهاش دين. الآداب العامة في كل الأديان، ما ينفعش تبقى واحدة ست قاعدة لابسة مش لابسة. كويس. في هذه الحالة انا لما ببقى قاعد وشايف مشهد زي ده بعمل ايه لما يكون عندي بنتي ولا اختي ولا طبعا الشيخ خديش الحياة فبغير هو بقى يغير والحق اغير يا اما اشفر القناة دي وممكن انا عشان وحش اخش في اوضة تانية واتفرج على الحاجة دي بس مبقاش لمراتي وبناتي وعيالي. طب ليه ما تخليك واضح؟ ليه الانفصام في الشخصية العربية دلوقتي دي؟ ما تخليك واضح. خليك واضح، انت وحش يبقى خليك وحش، يبقى عرف ابنك وبنتك انك وحش. انك بتشوف الحاجات الخلية عن قلة الادب دي انت بتشوفها. لكن انفصام الشخصية اللي اوجدوا فينا نظام سياسي واللي عايزاه امريكا واسرائيل علشان ما عرفتش تحاربك ومش هتقدر تحاربك لان باذن الله سوف تنتصر، وهم جربوا ايدك قبل كده. انت لطشت اسرائيل في 73 فخلاص عرفوا انك لو اتحدت هتكسر الدنيا. من هذا المنطلق احنا خش لك من ايه؟ مخدرات ماشي، افلام خديعه ماشي، الشباب يضيع ماشي. نشوف بقى كل القصص الثانيه اللي احنا شايفينها دلوقتي حتى في الثوره اللي دخلوا محمد محمود وطلع ان كان معاهم درشام او غيرهم او بتاع. ما بنتكلمش على الثوار، بتكلم على من كانوا يريدون تخريب المجمع العلمي. ايه رايك فيهم؟ مش هيختلف اثنين، ما فيش واحد ثوري هيحرق بلده علشان هو كان ثائر. ثائر على مين؟ انت بتحرق بيتك. من هذا المنطلق في عايزين نحط قواعد كده علشان نتفق عليها احنا كاسلاميين، كغير مسلمين في دولة اسلامية، كذلك علماني، كأي واحد حتى ملحد. الادب ادب. نعم. مالوش دين زي ما بقول. يعني حضرتك دلوقتي لما تيجي تلاقي اوروبا بتقول لك في حرية عقيدة وحرية، يعني بعد نص ساعة ممكن حضرتك انا مسلم، بعد نص ساعة بيت يهودي، بعد ربع ساعة بيت نصراني، بعد شوية بيت بهائي. انا بعد شويه ممكن ما يجيش دين. هذه الحريه هم بيلاقوا منها الامرين دلوقتي، الحريه التي بلا ضوابط بلا قيود. زي المراه، مش كانوا المراه كانت بتعمل كل اللي هي عايزاه وكانت زوجة المخلوع عايزه تخلي مصر بالشكل اللي احنا عارفينه وقوانين احوال الشخصيه وما افسدته في مصر ووصلت حالات الطلاق الى حاله طلاق كل 3 دقائق مش 6 دقائق. يعني تخيل حضرتك هذه النسبه الكبيره التخريب ده، هم بره عايزين يرجعوا الست تاني للبيت في اوروبا وفي امريكا، يرجعوها في البيت علشان تحافظ على البيت، رب الاولاد اللي بقوا رقطاء وبقى في اولاد مش عارفين نسبهم مين. والكلام ده كله اللي احنا بننادي بيه في الشريعه الاسلاميه من 1400 سنه. اذا اتفقنا جميعا ان هذا امر مفقود. دعنا نعود الى استطلاع الحلقه اللي يقول هل انت مع حريه التعبير في الاعلام والفن بشكل مطلق ولماذا؟ اسمحوا لي مشاهدينا الكرام نذهب الى تقرير في الشارع نستطلع فيه راي الناس ثم نعود اليكم مره اخرى، فابقوا معنا. عايز اسال حضرتك الاعلام والتمثيل، شايف ان الحريه فيهم لازم تكون مطلقه ولا مشروطه؟ لا انا شايف ان الاعلام والتمثيل بقت حاجه وحشه، بقت حاجه مسخره جامد. طب ليه شايف كده؟ حاجات كتير بتحصل كده ما شفناهاش من زمان. طيب قول لي انت شايف الاعلام لازم تكون حريته مطلقه ولا مشروطه؟ زي ما تسالوا ليه؟ لا مطلقه. انا عايز اعرف من حضرتك الاعلام والفن شايف ان الحريه فيهم تكون مشروطه ولا مطلقه؟ الحريه في المعقول مش في الغلط، يعني في الحاجه الصح ماشي لكن في الحاجه الغلط لا. ايه الغلط في رايك؟ الغلط في رايي ان كل حاجه بقت دلوقتي بتسخن الشعب المصري كله، فواحد يطلع يهاجم الناس ومش من حقه ان هو يهاجم حد. يعني الناس كتير قوي بتطلع تقول رايها بصدق، في ناس بتطلع وتقول بكذب. تعرفوش. الحريه او الاعلام او التلفزيون ده كله حاجه مشروطه لسبب واحد، انا بقول لك هخليك اطلعك تلفزيون او اعمل لك اعلان تعمل لي كذا، تطلع تقول انا عايز اقول كذا كذا كذا كذا، بيتملى عليا اللي انا عايز اقوله، ما بتخليش اللي انا اقول رايي بصراحه. لا انا مثلا سي مثلا اي حزب او اي حاجه هتطلع في اعلان مثلا في قناه قول 1 2 3 وبناء عليه شايف ان الاعلان ياخد حريته بالكامل ولا يكون في تدقيق عليه؟ لا للاسف المنظومه كلها غلط، كله اتشال. الحريه طبعا تكون مشروطه. ليه تكون مشروطه؟ نعم ليه تكون مشروطه؟ عشان ما يكونش كل واحد يؤدي الخلع والحاجات اللي هي اللي احنا شايفينها دي كلها. عايز حاجه التزام، عايز انا بنتي وابني كل حاجه حد يتفرج عليها. احنا اي حريه في الدنيا سواء حريه اعلام او حريه البناء او غيره لازم يكون لها ضوابط، لان في حاجه بتقول دايما الحريه مسؤوليه. المسؤوليه يعني ان انا ما اخدش حياء حد، ما اعملش فن هابط، ما اعملش فن ياثر على المجتمع تاثير سلبي، لازم الفن ده يكون بياثر على المجتمع تاثير ايجابي، بيدعو الناس الى كل ما هو ايجابي، ياثر في المجتمع تاثير ايجابي، واحنا نحس ان الفنانين دول ناس فعلا قدوه نقدر ناخد منهم الكلام اللي بيعملوه ده نطبقه في حياتنا العمليه. شكرا يا فندم. لا هي لازم تبقى حريه مشروطه طبعا باخلاقيات المجتمع، لان احنا عايشين في مجتمع شرقي. ما ينفعش ان احنا نقدم حاجات زي المجتمع الغربي او حاجه زي كده. لا احنا متاكد ان المجتمع لازم يكون فيه ضوابط. اكيد لازم يبقى فيه ضوابط طبعا. يعني عشان خاطر ان الدنيا تمشي والبلد تمشي ونصلح حالها لازم تبقى كل حاجه مظبوطه، ومش كل حاجه تبقى جهجهوني كده. ادي اللي احنا شايفينه الشوشره اللي احنا ديت الثوره ووجع الدماغ وجع القلب اللي في البلد دلوقتي حاليا. احنا مش عارفين نشتغل عشان ما فيش حاجه منظمه ولا حاجه مترتبه ولا عارفين الحقيقه فين. وبناء على ايه حضرتك شايف ان الحريه لازم تكون مشروطه ولا لازم تكون مطلقه؟ لا مشروطه. مشروطه يعني انت عشان انت حر تعمل اللي انت عايز تعمله؟ يعني ما ينفعش لازم تكون كل حاجه لها اصول. كل واحد يقول اللي هو عايزه وحدود المطلوب وحدود الادب وباحترام، يتكلم باحترام ويحترم الشارع اللي ماشي فيه، ما يكلمش حد يكون يتعامل كويس معامله كويسه. شكرا. عفوا. يعني ايه الاعلام يقول اللي هو عايزه؟ الشعب عايز الحقيقه، مش هقول يعني انا عندي اي كلام عايز اقوله وخلاص. في حاجه اسمها حقيقه، لازم الحقيقه دي الشعب يبقى عنده درايه بيها. فالحريه مش زي ما الناس، يعني انا شايف الناس فاهمه الدنيا غلط. الحريه ديت يعني معناها ان احنا نبقى محترمين الاول مع بعضينا، ونخاف على بعضينا، ونحس ان احنا في امان بيننا وبين بعضينا بصرف النظر عن وجود الشرطه. بس وجود الشرطه ده احنا لازم نساعدهم. فالحريه هنا ان انا احس بالامان انا وبيتي وعيالي والدنيا كلها تبقى كويسه، نحب بعضينا. احنا مش موجوده حته نحب بعضينا، الاعلام ما وروش حاجه غير ان هو يشنع ويقول حاجات بتحصل وحاجات ما بتحصلش، ومش عارفين الدنيا مودينا على فين والله. الشعب يريد حريه مشروطه تلتزم باداب واخلاقيات المجتمع المصري. مع الشباب احمد فوزي، قناه الرحمه. كل الشكر والتقدير للزميل احمد فوزي وللاستاذ حسن حسان على هذا التقرير المميز. نسال الله سبحانه وتعالى يجعله جزاء حسناتهم. معانا استطلاع الشباب، معانا على صفحه البرنامج بيقول تاج النقابي بتقول اذا كانت هذه الحريه تصل الى حد الاستهزاء بالاسلام وشعائره فسحقا لهذه الحريه. خرشد احمد زايد بيقول طبعا بس مش لدرجه انه يسب في العلماء او التيارات الاسلاميه او شخص ما مثل نوره نجم او عادل حمود او عمرو اديب او ابراهيم عيسى او غيرهم، لان هؤلاء الاشخاص يسيئون للاعلام والله المستعان. رب اغفر لي بتقول لا طبعا لازم يكون في ضوابط تتفق مع شرع الله وسنه النبي الامين صلى الله عليه وسلم. حسناء سعد بتقول قد يفتقر الجمال الى فضيله، اما الفضيله فلا تفتقر الى الجمال ابدا. الدكتور حلمي ماهر بيقول انا مع حريه التعبير ولكن داخل قالب الشريعه، فالاسلام لم يجد شيئا ينفعنا الا وقد امرنا به، ولا شيئا مضرا الا وقد نهانا عنه، والا تبقى سايبه وكل واحد يقول انا حر. بنوته اهلاويه بتقول ما فيش حريه مطلقه في اي مجال، احنا لنا دين بيحكم كل اقوالنا وافعالنا. وعدد من ايضا من السنه الفاضل. نعم تسلم الاهلاويه دي، تسلم الاهلاويه، حضرتك اهلاويه ليه؟ الله المستعان. طيب دعونا نعود ست المستشاره نتكلم معاها في الناحيه القانونيه في مساله الاستئناف في قضيه عادل امام. نعم، هو في الواقع هو صدر حكم غيابي نظرا لعدم حضوره في هذه الجنحة، فالمحكمة بتصدر حكما غيابيا بحين أن يأتي لكي يقوم بعمل معارضة. قام بعمل معارضة في هذا الحكم فأيدت المحكمة ولم يحضر، لا هو ولا محامي فأيدت المحكمة هذا الحكم، وهذا مجرى عادل الأمور وطبيعي جدا، ما فيهوش أي جديد ولا حاجة مختلفة عن أي قضية أو أي جنحة في أي دي في أي حتة في الدنيا خصوصا في مصر يعني. بعد ذلك فقدمه 10 أيام من تاريخ صدور هذا الحكم أن يقوم بالاستئناف، وحسب علمي أن محاميه قد ظهر في إحدى الفضائيات بالأمس في مكالمة مداخلة تليفونية وقال أنه هيستأنف هذا الحكم. بداية أنا عايز أقول أنه ما قال هذا الحكم في النهاية مثل سابقيه كثير من الأحكام. نعم. هياخد براءة. هياخد براءة. نعم. صباح الفل. بس مش بس عادي بس ما تقول صباح الخير انه ايه خلي بالك مش هياخد براءة لانه هو عادل امام. لان في مشكلة قانونية. اذا كنت عايز تتفضل. فضل فضل. طيب مشكلة قانونية اللي موجودة في مصر. قبل سنة 1992 كانت المادة الثالثة من قانون المرافعات تسمح لاي واحد مواطن شريف مصري مسلم انه بيرفع دعوة حزبة لوجه الله تعالى. انا شايف الشقة اللي جنبي والعياذ بالله مثلا فيها بضعار او انها بيشربوا خمور او بيلعبوا القمار او اي شيء يخالف الشريعة الاسلامية ويخالف ابسط قواعد الاداب العامة والنظام العام في هذه الدولة الاسلامية، فببلغ واروح اعمل محضر او اروح اجيب محامي ويرفع قضية علشان الناس بياخدوا العقاب بتاعهم الذي يستحقونهم. قبل 92 كان ممكن ترفع دعوى حزبة، بعد 92 تم تعديل قانون المادة قانون المرافعات في المادة الثالثة منه، واصبح لا يجوز لاي مواطن مصري شريف انه يستطيع ان يرفع دعوى امام المحاكم الا اذا كانت هناك له مصلحة شخصية ومباشرة. بمعنى انت مالك يعني يوم ما تيجي تعمل محضر لحد او تيجي ترفع دعوى ضد حد ليك فعلا الموضوع ده مسك انت شخصيا ومسؤوليه مصلحه فيه فعلا ولا مصلحه الامه؟ مفيش مصلحه الامه، مفيش مصلحه الدوله المسلمه، مفيش كلام، يبقى لابد ان تكون مصلحه مباشره. اذا انا بهيد بمجلس الشعب المصري وفيه اغلبيه من المصريين ان يتدخلوا فورا، ده من قبل ما تنفض الدوره دي، ويتم اعاده الحل الى ما كانت عليه. دعوه الحزبه هي ضمانه للامه الاسلاميه للمسلمين والغير المسلمين. لان غير المسلم ايضا ما عنده مبادئ لا حقوق لا او عنده مبادئ وعنده اسس. يعني هو التاني غير المسلمين ما عندهم محترمين وناس بيحافظوا على ديانتهم ومعتقداتهم وحرام وما يحبوش وما يحبوش برضو لا الفجر ولا العهر ولا وبالتالي فهي ضمانه لكل مصر من هذه القضيه المشينه. ست الصحفي الجميل الاستاذ شريف لك اضافه في هذا الامر؟ نعم انا عاوز اقول ان حرية التعبير حرية مطلقة ومضبوطة بضابط الشرع، والاسلام العظيم لم يجعل حرية التعبير حق من حقوق الانسان بل جعلها صفة لازمة في الانسان نفسه. لقوله تعالى المجعل له عينين ولسانا وشفتين، والله تعالى يقول الرحمن خلق علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فهي صفة لازمة في الإنسان أن يعبر عن رأيه وعن معتقده، ورأينا القرآن يسرد حتى آراء وكلام الكفار وكلام فرعون أنا ربكم الأعلى وكلام الذين يسيئون الأدب مع الله عز وجل من اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الشعر وسمع الرأي الآخر ورأيناه يسمع قصيدة كعب بن مالك بانت وولها غزل بانت سعاد فقلب اليوم متبول، وإلى أن وصل وإن رسول الله لنور مستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصفون دلوقتي الإسلاميين والإسلام بأنهم ظلميين ولا يعرفون شيئا من الإبداع، النبي صلى الله عليه وسلم استخدم القصة والفن والبيان والتمثيل في حديثه، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونادوا جميعا ليبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة القصيرة وهذا البيان المطلق منه صلى الله عليه وسلم مدى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مدى أهمية الحسبة التي قال ذكرها سيادة المستشار. إذن الإسلام مع حرية التعبير، مع الإبداع، مع الشعر، مع الفن، ولكن الفن هو مرآة الواقع، ولابد أن يكون بقيم المجتمع والمقيد بالضوابط الشرعية. دكتور أحمد، في رسالة سريعة توجهها لكل المتضامنين مع عادل إمام واللي شايفين هو عملش أي حاجة، ورسالة أيضا مباشرة توجهها لعادل إمام. أنا هوجه لعادل رسالة، بس أنا عايز أقول الأول الإمام البخاري بعد ما حط دستور الأمة جامعه الصحيح أفرد كتاب كامل اسمه كتاب الأدب، وهو كتاب يحوي كل الفنون وكل العلوم. أنصح الأمة كلها أن تقرأ كتاب الإتيكيت وكتاب الذوق، أفرده أمير المؤمنين في الحديث. أورد فيه كلمة لأحد التابعين جميلة جدا، بيقول إيه؟ بيقول كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ حتى إذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. فأنا عايز أقول لعادل إمام، يعني أنا الأوان أن تعتذر عن كل ما قمت به، والشعب المصري يقبل ده قبل كثير من الإعلاميين المتحولين ليك بالموجة، وانتهى الأمر. نعم. وأوجد حالة المصالحة اللي كان بيتكلم عنها سيادة المستشار. قبل الاعتذار للشعب ندعوه من هنا أن يتوب إلى الله. طبعا ما هو الاعتذار هو التوبة. الأسرة المصرية الآن بعد هذه الصحوة الإسلامية التي عمت الأرجاء عايزة حالة مصالحة مع النفس. صحيح. هو مش عايز يتفرج على حاجة ويقعد نقلب. ليه نقعد نقلب؟ أنا للشعب ده أنه يعيش مستقيم، أنا هذا الشعب أن يعيش حرا. هو اللي مقيد الآن، مقيد بأنه يمنع اللقطة دي ويجيب، وعايز يعيش متصالح مع نفسه، مبسوط ومنفتح على الآخرين. فلذلك آخر بس نقطة ودي هاجس فعلا، أن هل الحرية المشروطة؟ أنا عايز أقولك واقع الكلمة دي صعب على كثيرين، بس أنا عايز أقول ده بسبب أن إحنا هدمنا الإنسان. الشريعة تبني الإنسان، تبني الإنسان اللي عنده ضوابط من نفسه من غير ما حد يقوله. صحيح. تحدث للناس أقضية أو قضايا بقدر ما أحدثه من الفجور، فإحنا بنعاني من أن التجريف ده هو اللي خلى وضع مزيد من الضوابط، ولذلك هي ثقيلة على النفس، ومنظومة العقوبات ثقيلة على النفس. ولذلك أصل الحرية المنضبطة والمشروطة نابعة من بناء الإنسان. فلذلك من الطرف الفكري برضو ان انا اقول الكلام ده دلوقتي واسيب اللي عمالين يزدروا بالاديان واقول الاصل في الحريه انها نابعه من الانسان، ما تحطش ضوابط. ما كلامك مضبوط، وده المتصالح مع النفس انها تكون نابعه من داخل الانسان، بس انا قدام تجريف حقيقي امامنا. ولذلك الرساله اللي اوجهها سواء لعادل امام ولا غيري، ان باب التوبه مفتوح. صحيح. وان الشعب المصري يقبل، اللي ابتسم لفترات طويله عنده استعداد ان يبتسم ومتصالح مع نفسه، والتوبه مفتوحه. الذين ارتدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عادوا الى خلق الاسلام، ومنهم من كان شاعرا. نعم. ثم لما عاد واحسن من فنه واعلانه قبله المسلمون وحسن في. اذا هذه دعوه نقدمها للاستاذ عادل امام ولكل المتضامنين معه في هذه القضيه من اسره برنامج مع الشباب بقناه الرحمه ومع ضيوف الاجلاء، بان يتوب الى الله عز وجل. وهذا الزعيم برضه للشعب هذا الزعيم. دعونا ننتقل الى محور اخر، لان المحور خد منا فتره طويله. نعم. الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح امس زي ما قلت في بداية الحلقة قررت دعم الدكتور محمد مرسي مرشح لإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية. هذا القرار كان فيه يعني آراء متباينة في الشارع المصري أمس. دعونا أولا نذهب للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ولمشايخ الهيئة الشرعية لنعرف ما قالوا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولا. أما بعد، فقد وضعت الهيئة الشرعية معايير في صورة أسئلة، وهذه الأسئلة صنفت في محاور سألنا من خلالها كل مشرحين الرئاسة عن جانب الاقتصادية، الجانب الاجتماعية، السياسية وما إلى ذلك. وكنا نعطي درجة على كل محاور، محاور له درجة، وفي النهاية بنجمع هذه الدرجات وبنختار الارجح. ولا تنسى ان الدكتور محمد مرسي حفظه الله من سنة 2000 ل 2005 اختير احسن برلماني في العالم، احسن برلماني في العالم، بالاضافة الى الابحاث التي قدمها الى وكالة ناسا الفضائية، وهي ابحاث اعتقد في الفلزات وما الى ذلك، مما يدل على ان رجل من المجتهدين ومن المتقنين. الله تعالى قل وامرهم شورى بينهم ويقول سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر. فهذا هو ما تنتجه الشورى، أن يكون هناك الرأي والرأي الآخر. وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج إلى أحد، واستشارهم في مواقف كثيرة، وكان يقول أشيروا علي أيها الناس. فمن خلال المشورة في مجلس الأمناء ومن خلال المشورة مع الجمعية العمومية وصلنا إلى هذا الرأي. فهذا رأي، هذا من منطلق إسلامي وهو الشورى. تفسيرك ان معظم الاسئله النهارده كانت عن لماذا لم يتم اختيار الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح بدل من الدكتور؟ لو اخترنا الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، هو صديق عزيز لنا واخ كريم علينا، لو اخترناه لكان السؤال لماذا لم تختاروا كذا او كذا. فهذا ما ادى اليه اجتهادنا، ونحن نقول من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اخطا فله اجر. انا راضي بهذا التعليق، حتى وان كان تصويتي موافق لهذا الاختيار او غير موافق، يعني اظن هكذا تربيت وهكذا تعلمت. اذا ارتضيت ان اكون في هيئة من الهيئات وفي تجمع من تجمعات، خاصة لما يكون علماء ورجال لهم كل التقدير والاحترام، لابد ان اخضع للاختيار النهائي لنتيجة التصويت حتى وإن كانت مخالفة لرأيي. الحمد لله رب العالمين، هذا الاختيار جرى بعد مدارسة بين أعضاء مجلس أمناء الهيئة الشرعية، ثم دارت أيضا مناقشة اليوم بعد العصر مع أعضاء الجمعية العمومية، وانتهينا إلى أغلبية كبيرة داخل هذا المجلس المصغر مجلس الأمناء، وأيضا داخل الجمعية العمومية، أفضى هذا إلى أن يقدم الدكتور محمد مرسي على غيره من المرشحين الرئاسيين، مع تقديرنا الكامل لجميع الذين ترشحوا، سواء كانوا الآن داخل مضمار السباق أو خرجوا منه لسبب أو لآخر. اهلا وحبيبكم مشاهدينا الكرام، انا شايف الفرحه اصلا بتط من عينيك بعد اعلان الهيئه الشرعيه لفضاء الدكتور حامد مرسي. يعني لا انا عايز اقول بس الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنحمد الله عز وجل ان في عندنا هذه الكفاءات اللي نحتار ان احنا نختار من بينها. جميل. ده معنى كده ان مصر صمدت كثيرا امام مبارك واعوانه. دي اول فرحه حقيقي ان احنا نصل ان احنا بنراوح ما بين العوا وابو الفتوح ومرسي وكلهم اعلام. نعم. اعلام في سيارتهم الذاتيه. دي النقطه. النقطه الثانيه ان ان ان, إن اي مؤسسه تتبنى الفكر المؤسسي والفكر الجماعي اعتقد انها سوف تميل الى الكيانات الكبيرة. نعم. ده بشكل عام في العالم كله. يعني اي لوبي او اي تجمع او اي فكرة مؤسسة سوف تتبنى دائما مرشحي المؤسسات الكبيرة. نعم. واعتقد دي نقطة امتيازية او ميزة تفاوضية للدكتور محمد مرسي بخلاف غيره من المرشحين، وان كانوا منهم من يؤمن ايضا بفكر العمل الجماعي واسس لذلك مؤسسة ولا يلام الفتى على سعيه. فيما تعتقد هل مجلس شورى العلماء والدعوه السلفيه بالاسكندريه والجماعه السلفيه ستاخذ نفس المنحى بتاع الهيئه الشرعيه؟ اولا لابد ان نؤمن بالاختلاف. نعم. وبانها سنه من سنن الله عز وجل، لكن ربما لان الوقت عصيب واصبح لا يسمح بالطرف الفكري الزائد، خاصه اذا احسوا بصعوبه الموقف امام مرشح الفلول ودخل اخرهم احمد شفيق الى السباق الرئاسي. نعم. والخوف من قضية تفتيت الاصوات، اعتقد انه ان شاء الله باذن الله عز وجل وفي كل خير هيميلوا الى ان يستمروا في هذا المضمار. نعم. وتوالي هذا التأييد للدكتور محمد. نعم. الاستاذ خالد شريف، كيف ترى عودة الفريق احمد شفيق لسباق انتخابات الرئاسة الجمهورية؟ بلا شك ان عودته تحايل على القانون وغير قانوني تماما، وكان يجب عزله لانه جزء من النظام السابق وكان قبيل الثورة مسؤول عن موقعة الجمل، وأحد الذين أفسدوا الحياة السياسية وأحد المقربين من نظام مبارك، فيجب استبعاد هذا الرجل على الفور. لا معنى للثورة إذا تم ترشيح عمر سليمان أو أحمد شفيق على قائمة، أو عمر سليمان على قائمة الرئاسة، أما وتم استبعاد عمر سليمان فكان يجب أن يتم استبعاد أحمد شفيق. نعم. أنا أريد أن أنوع على مسألة التوافق على رئيس إسلامي، وهي ضرورة ملحة لكي نقطع الطريق أمام الفلول، فلا بد أيضا أن نرسخ فكرة التوافق وأدب الخلاف لدى العامة من الناس. لا بد أن نرسخ أن المنافسة الشريفة مشروعة، وأن صندوق الاقتراع هو الفيصل بين الناس. ولا بد أن يكون هناك، أن تحكمنا آداب عامة، وأن يحكمنا الإسلام حينما نختلف في شرف الخصومة، في أدب، في وسائل مشروعة لابد أن نسير عليها بفضل الله. كما قال الدكتور أن الإسلاميين لديهم أكثر من مرشح، عبد المنعم أبو الفتوح قامة كبيرة وصاحب خبرة في الحركة الإسلامية، ورجل يصلح أن يكون رجل دولة، كذلك الدكتور محمد له خبرات. أنا أيضا أريد أن أركز أن فكرة التوافق من السنة، فالصحابة توافقوا في بني ساعدة على أبي بكر الصديق. لكن ما لنا نرى الآن في هذه الآونة، الكل يعتز برأيه، كل جماعة شايفة أن هي رأيه هو الأقوم وهو الأصوب، ولا ننزل على رأي جماعة أخرى إلى غير ذلك من هذه الأمور. لابد من أن يسود أدب الخلاف. نعم، أدب الخلاف وأدب وشرف الخصومة والمنافسة، وأن يتم نعمل للإسلام بالإسلام. نعم. ولا نعمل بالإسلام للإسلام بما يخالف الإسلام. نعم. هذا أمر مهم لابد أن نعم. سيد المستشار معنا تعليق من الأستاذ أحمد المنصور، يقول إحنا وقناش فاهمين حاجة، مين تم استبعاد الشيخ حازم والمهندس خيرت الشاطر، وتم استبعاد عمر سليمان وأحمد شفيق، والآن يعود أحمد شفيق لانتخابات رئاسة الجمهورية، كيف ترى هذا من الناحية القانونية؟ هي قصة طويلة بس هحاول ألخصها بسرعة عشان الوقت كمان. انه احنا في البداية لما تم رشح نفسه اللي هو عمر سليمان، أثير في مجلس الشعب انهم عايزين يعملوا قانون معرفة بالعزل السياسي، اللي هو تعديل اضافة فقرة رقم 4 للمادة 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية. هذا اثار ان القانون ده قانون عشان استبعاد اللي هو عمر سليمان، بغض النظر هل هو كان مقصودا او غير مقصودا، مش مشكلتنا دراك كناحية قانونية، لكن هذا القانون نوقش، فالمجرى العادل الامور ان يناقش هذا القانون في مجلس الشعب، تمت الموافقة عليه، يتم احالته الى رئيس الجمهورية، القائم بعمل رئيس الجمهورية والمجلس الاعلى للقوات المسلحة، القائم بهذا العمل كرئيس جمهورية قدامه حاجة من اثنين، يا اما انه يصدق على هذا القانون ويبعثه للجريدة الرسمية لينشر فيصبح قانون من قوانين الدولة، يا اما انه لا يصدق عليه ومعترض عليه فيرجعه تاني الى مجلس الشعب. في هذه الحالة، وهذا ايضا موجود في الاعلان الدستوري، ده كان في دستور 71 اللي انا بقوله ده، وما زال في الاعلان الدستوري، من حق المجلس على القوات المسلحة قبل تعيين رئيس او انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ان يقوم بنفس الاجراءات دي والاعتراض على القوانين. طبعا المجلس الاعلى لم يعترض على القانون، ولم يعيدوا الى مجلس الشعب لاخذ اغلبية خاصة وهي التلتين. يعني لو رفض رئيس الجمهورية التصديق على القانون وعاد مجلس الشعب اعترض عليه، مجلس الشعب لو عمل اغلبية بالتلتين، تلتين اعضاءه بالموافقة، اصبح قانون من قوانين الدولة رغم انف رئيس الجمهورية. يعني كان من هو. طبعا ده ما حصلش. اللي حصل ان مجلس الاعلى للقوات المسلحة ولأول مرة في مصر تحدث في دستور مصري انه يقوم الرئيس الجمهورية وقام بعمل رئيس الجمهورية بحالة مشروع القانون الى المحكمة الدستورية العليا، لان المحكمة الدستورية العليا عندنا في نظامنا الدستوري منذ 1971 في الدستور 71 السقط بقيام الثورة لا تعرف الرقابة السابقة على القوانين، لكن هي تراقب على دستورية القوانين بعد تطبيقها وصدورها في الواقع. فاللي حصل انه ما عدا استثناء واحد ورد سنة 2005 بشأن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية 174 لسنة 2005، اشترط الدستور المصري انه يتم احالة مشروع قانون انتخابات الرئاسة ده على الدستورية قبل اقراره من مجلس الشعب والتصديق عليه. يبقى هنا الرقابة السابقة. انا ما عدا ذلك من قوانين المحكمة الدستورية لا تراقب دستورية قوانين الا لاحقة بعد صدور القانون ونشره في جريدة رسمية ويصبح قانون مطبق في مصر. تمام. من لاول مرة المجلس العسكري رمى كورة في ملعب المحكمة الدستورية العليا. الكلام ده كان يوم الخميس الماضي، يوم الجمعة اجازة، يوم السبت أرعادت الكرة مرة أخرى المحكمة الدستورية العليا للمجلس العسكري وقالت له عدم الاختصاص، لأن ده مش قانون بيعدل في قانون الانتخابات الرئاسية، ده قانون بيعدل في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يعني قانون عادي جدا، أنا مش من سلطتي إن أنا أبحثه إلا بعد إصداره، يعني بعد ما أنت تصدق عادي تنشره في الجريدة الرسمية. الغريب بقى في الموضوع إنه لما وجد نفسه المجلس العسكري انه ما قدموش حل غير اما يصدق او يصطدم بمجلس الشعب والشعب المصري طبعا اللي هيعترض ازاي ان كان احنا عايزين نبعد الفلول زي ما بيقولوا رغم ان عمر سليمان نفسه استبعد قبل كمان تصديق المجلس العسكري. المجلس العسكري صدق على هذا القانون ونشره واصبح بالقانون رقم 17 لسنة 2012. هذا القانون اصبح قانون ساريا ونشر في جريدة رسمية. المشكلة بقى اصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على هذا القانون اللي بيوقف رئيس وزراء مصر في العشر سنوات السابقة على تاريخ تنحي الرئيس السابق اللي هو كان اخر رئيس وزراء اللي هو الفريق احمد شفيق اوقف كده مباشر الحقوق السياسية فاصدرت اللجنة استبعاده من ال 13 مرشح بعد استبعاد العشرة اللي قبل كده يعني هم كانوا 23 استبعدوا 10 وبعد كده استبعدوا الفريق احمد شفيق تظلم الفريق احمد شفيق اول امس من هذا القرار ولغاية دلوقتي احنا ماشيين مظبوط. قبلت اللجنة العليا للانتخابات لجنة الانتخابات الرئاسية هي مش لجنة عليا لجنة الانتخابات الرئاسية تقل اسمها في القانون قبلت هذا التظلم وعادته مرة ثانية لأي منطقة السباق في عندنا هنا رأيين بقى ان لجنة الانتخابات الرئاسية اعتبرت نفسها هيئة قضائية استدارية نعم هي اصلا لجنة قضائية ذات اختصاص اداري قضائية غلا من كبار قضاة مصر نعم. رئيس المحكمة الدستورية العليا النائب الاول رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس محكمة الاستئناف النائب الاول رئيس محكمة النقض النائب الاول رئيس مجلس الدولة شيوخ وقضاء اجلاء كلهم ولكن كل دول بيصدروا قرارات إدارية صحيح المادة 28 من الإعلان الدستوري بتحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية لكن مش من ضمن ده انك انت ما تطبقش قانون وخصوصا ان العشر القايمة الاساسية صدرت النهاردة بس في حين ان بالامس اتعمل التظلم وتوافق عليه واعيد مرة اخرى الفريق احمد شفيق على اعتبار ان اعتبرت نفسها لجنة الانتخابات هيئة قضائية ومن حقها تحيل الطعن الى المحكمة الدستورية العليا على عدم دستورية هذا القانون في شبهات كثيرة صحيح هذا القانون ولكن في الاول وفي الاخر عايز اقول حاجة واحدة مهمة قوي قبل ان يعني ينتهي الوقت ياريت لا نسير في مصر وبعد ان بات يعني الثورة بات القاب قوسين او ادنى ان تفقد مصداقيتها لدى الشعب نفسه اتمنى ان نخرج خارج عباءة ما زرع مبارك واعوانه خلال 30 سنة فاتوا